صدقني من غير ما احلف لك صدقني صدقني صدقني ده انا قلبي لحبك شوقني من غير ما احلف لك صدقني صدقني.